الصوت راد. جرح يصارع شامنا يا قومنا، الصوت راد والسفير صهيل. لله دروك يا ابن شام، إنك حق اللباسل والحروب دليل. جرح يصارع شامنا يا قومنا، الصوت رعد والزفير صهيل. لله دروك يا ابن شام، إنك حق اللباسل والحروب دليل. روح البطولة للطهارة حرة، أبشر بأحمد يا شهيد خليل. صبرا أيا حمصا ثباتك عزة، درعا صمودا فالطغاة قليل. فيك الإباء أيا حماة سجية، ادلب شموخك في السماء عليل. يا خائنا مهلا فيومك أسود، حتما مصيرك صاغر وذليل. يا مسلمون تواحدوا بعزيمة، فالبغي أزهق أنفسا ويزيل. بشرى بفتح قادم ومؤزر، نصر قريب والإله جليل. ستعود شام للحياة بهية، الله أكبر يصدح التهليل. بشرى بفتح قادم ومؤزر، نصر قريب والإله جليل. ستعود شام للحياة بهية، الله أكبر يصدح التهليل. والزهر يورق والجداول ترتوي، تفو الحمامة والغناء هديل. والله إن العزة كلها في الجهاد، فأرض الجهاد هي أرض العزة، أرض الكرامة. هنا تنزل الدماء لله جل جلاله، هنا يعز دين الله جل جلاله، هنا تقام الشريعة، هنا ندافع عن أعراض أخواتنا المسلمات. فماذا تنتظرون أيها القاعدون؟ ماذا تنتظرون أيها القاعدون عن الجهاد في سبيل الله؟ من يقول لكم أن أرض الشام وأرض الجهاد ليست بحاجة إلى رجال؟ والله إننا نحتاجكم، والله إننا نحتاجكم. من قال أننا لا نحتاج رجال فقد كذب. نحن نكلمكم من أرض الشام، من ها هنا نحن بحاجة إليكم إخوتي. أمرت بالله بقلب شاكر، واحمل